سمعت شيخ. يقول السائل: ما هي الكفارة المترتبة على من قام برمي الحصيات مرة واحدة أي دفعة واحدة مخالفا سنة التتابع وذلك بحجة الزحام الشديد في منطقة الجمرات؟ إذا رماها رمية واحدة عليه دم يذبح في مكان الفقراء إن لم يعيد، أما إذا عاد في النهار أو في الليل كفى، أما إذا مضت أيام منها ولم يعيد فعليه دم ذبيحة تجزي في الأضحية تذبح في منها أو في مكة للفقراء.